الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القرآني في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانم، حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور ومرحبا بكم في هذه الحلقة. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. نبدأ الحديث اليوم في النداء الثاني لبني إسرائيل. صحيح. وناداهم في المرة الأولى فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الآن النداء الثاني يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم قال واتقوا يوما. هذه من الأوامر التي كان قد بدأ سردها من أوفوا بعهدي، آمنوا بما أنزلت، لا تلبسوا الحق، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أوامر ونواهي. الآن يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت سبق أن نادى الله بني إسرائيل باسم جدهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، تحفيزا لهم وتحبيبا لهم في التوبة والإنابة، أنهم ينتسبون إلى يعقوب، ويعقوب عليه السلام ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، فهو يذكرهم بمجدهم حتى يعودوا. ناداهم في الأول وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، ورتب عليها كما تفضلت بعض الأوامر والنواهي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تلبسوا الحق. الآن أعاد نداءهم. المفسرون يقولون لماذا أعاد نداءهم؟ السبب أولا للتأكيد والتحبب، مثل ما أنت تقول يا بني افعل كذا وكذا، يا بني تؤكد. أنت تذكر إبراهيم الخليل حين نادى أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أربع مرات في سورة مريم. نعم. يا أبتي، فالنداء يربط العلاقة. فالله أعاد نداءهم للتأكيد على ذكر نعمته، وقلنا ذكر النعمة ذكر جنس النعمة، ليس معناها نعمة واحدة. لكن هناك سبب أيضا. ما هو السبب؟ لو لم يعد نداءهم وربطنا الآية التي تأتي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لو ربطناها بما سبق عما كان يتحدث؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واتقوا يوما لا تجزي، يظن أحدهم أن كلمة واتقوا يوما لا تجزي موجهة للخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لا، هي موجهة لبني إسرائيل للحديث عنهم. فأعاد نداءهم ليوجه لهم الحديث الأمر، وليس معنى ذلك الخاشعون لا يقال لهم اتقوا، ولكن في هذا السياق الحديث موجه لبني إسرائيل. واضح. فإذا أعاد ذكرهم حتى يواصل الأوامر التي يأمرهم بها. جميل. فأعاد تذكيرهم بالنعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذه نعمة جديدة. اذكروا من النعم أنني فضلتكم على العالمين، فضلت آباءكم وأجدادكم، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، في قوله تعالى هذا التفضيل مذكور في سورة المائدة عندما قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا تفصيله، وهنا جاء إجازه. جيد. بعض الناس يقول على العالمين، هل على جميع العالمين أم على عالمي زمانهم؟ أرجح أقوال المفسرين فضلتكم على العالمين في عهدكم. الدليل أنه حين تحدث مع مريم قال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، على نساء العالمين. بينما مريم ليست أفضل نساء العالمين، جاءت خديجة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها وآسية زوجة فرعون، فعلى عالمي نسائهم، على عالمي زمانهم، هذا الذي يقوله العلماء بارك الله فيك. طيب قال وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآية وردت أعتقد مرتين. مرت علينا سابقا. لا مرتين في سورة البقرة هذا الموضع الأول، وسيأتي الموضع الثاني في الحزب الثاني، لكن فيها تقديم وتأخير أو فيها حذف أو شيء من هذا القبيل. نعم. هو هنا قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هنا قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. سنشرح إن شاء الله. طيب تفضل. هذه الآية أولا واتقوا، إذن الحديث موجه إلى بني إسرائيل قولا واحدا. نعم. لأنه ناداهم قبل قليل. والمقصود بنو إسرائيل الذين كانوا في عهد النبوة. جيد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. ما سبب هذا الكلام؟ لأن الله تعالى فضلهم على العالم زمانهم، ولأنهم جعلهم من سلالة الأنبياء والمرسلين، وقال لهم في الآية السابقة فضلتكم على العالمين، حتى أصبح أحدهم يقول نحن أبناء إبراهيم وأبناء إسحاق وأبناء يعقوب، وهؤلاء يشفعون لنا وهؤلاء. يعني إذا ما وجه التفضيل؟ فضلهم بأن جعل آباءهم أنبياء وجعلهم ملوكا في ذلك الزمن. هل معنى ذلك إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب يشفعون لهم مباشرة وهم ينحرفون عن الحق؟ هذا هو السؤال. يعني هذا يبين حتى لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. جيد، نفس الكلام. فأنتم أبناء الله وأحباؤه، كل العالمين أبناء الله وأحباؤه، عليكم أن تعملوا صالحا وأن تؤمنوا الإيمان الصحيح. صحيح أني فضلتكم، ولكن هذا التفضيل لا يشفع لكم يوم القيامة، فعليكم أن تحسنوا العمل. هذا المقصود. إذن واتقوا يوما، هي اليوم زمان، أنت تتقي الزمان. اتقوا عذاب يوم. قولا واحدا العلماء يقولون العذاب محذوف. اتقوا عذاب يوم يقع في ذلك اليوم. اليوم انت نقول لك اتقي الثلاثاء، اتقي ما يقع يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، فعبر بالظرف وأراد كلمة العذاب، لأن الأمر بالتقوى موجه للعذاب. نعم. للسوء. واتقوا عذاب يوم، يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس، أي لا تنوب نفس عن نفس، لا تجزئ ولا تتحمل مسؤولية نفس أخرى. هذا هو المعنى، لا تجزي نفس عن نفس. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا انتقل إلى التحذير بعد التذكير، ذكرهم بالنعمة وحذرهم من الغرور، ويقولون آباؤنا يشفع لنا، فقال اتقوا يوما لا ينوب أحد عن أحد. ترغيب وترهيب. جميل. لا تجزي نفس عن نفس. نفس هنا معرفة أم نكرة؟ نكرة، والنكرة تفيد العموم في سياق النفي. الأصوليون يقولون النكرة في سياق النفي ما رأيت من أحد، انتهى، يعني أبدا ما جاء أحد. في سياق النفي النكرة تفيد العموم. اتقوا لا تجزي أي نفس في العالمين عن أي نفس، مهما كانت القرابة الأبوة البنوة. طيب هذا في تنكير النفس الأولى والثانية. الأولى والثانية، لكن في تنكير اليوم لما قال واتقوا يوما. أيوة، بارك الله فيك، هذا للتهويل. اتقوا يوما وأي يوم، هذا التهويل. التنكير قد يكون للتهويل، قد يكون للتقليل، قد يكون للتكثير. التكثير، بارك الله فيك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، التقليل. أيوة، ما شاء الله. هنا تكثير، هنا تقليل. شيئا، يعني أنت تقول لا تجزي نفس عن نفس 20 حسنة أو لا، شيئا ولو قليل لا تجزي. الله أكبر، هذا يوم عصيب. ننتقل. ولا يقبل منها شفاعة. من التي لا يقبل منها الشفاعة؟ النفس. النفس، النفس التي تريد أن تجزي، أم المجزي عنها الشافعة، أم المشفوع عنها؟ من التي لا تقبل شفاعتها؟ لا تقبل شفاعة النفس الشافعة. ممتاز، ما شاء الله عليك. لكن لا تقبل شفاعة النفس الشافعة في المشفوع لها. صحيح؟ واضح. لكن هنا نتحدث لا يوجد شفاعة عند الكافرين. كافر يشرك ملحد، هذا لا يوجد شفاعة. لا يشفع ولا يشفع. لا يشفع قولا واحدا، ولا يشفع فيه أحد. في المؤمنين نعم، ثابتة بالقرآن والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ثمة إذن، ثمة من الله يأذن لهم الشفاعة. والمقام المحمود هو مقام يعطيه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشفع في أصحاب الذنوب من الموحدين، ممن يقولون لا إله إلا الله. أما هذه النفس كافرة مشركة لا أحد يشفع لها، فلا يقبل منها شفاعة، قصدي منها تعود على النفس الجازية الشافعة، الشافعة، ممتاز، لا يقبل منها، يتقدم شفاعة لا يقبل منها. عفوا، تشفع تقول يا ربي ارحم فلان، تقول هذا كافر. جيد، الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ منكم فدية. من هم؟ المشركون، الكافرون، الملحدون. أما مسلم لا، مسلم تنفعه الشفاعة بإذن الله. جيد، أنا قصدي الهاء الضمير يعود على من؟ ما زلنا مع النفس الشافعة. لا يؤخذ منها لا يقبل منها شفاعة. نعم، ولا يؤخذ جميعا، لا هم ينصرون، لا الشافع ولا المشفع فيه. ممتاز، لا هم ينصرون، لا الشافع ولا المشفع، يوم القيامة لا ينفع أحد. العلماء وقفوا عند هذه، قالوا النفس، خلينا دعنا في الدنيا، في الدنيا أي نفس تقع في نكبة أو رزية تريد أن تخرج من تلك المأزق، من تلك المصيبة، أول ما تفكر فيه أول أن ينوب عنها إنسان في حل المشكلة. قال لا تجزي نفس عن نفس. أن يقدم أحدهم شفاعة، لا تقبل الشفاعة. أن تفتدي هي أو غيرها بعدل، قال لا يؤخذ عدل. جيد، ناصر من خارج لا هم ينصرون، أقنطهم سبحانه وتعالى لأنهم كانوا به كافرين. الآن الآية التي ذكرتها في البداية الثانية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل. النفس الآن الثانية المجرمة المشركة يقول جيد، هل هناك من ينوب؟ لا تجزي نفس عن نفس. أعطي عدلا، هو يبادل، أعطي عدلا، يقول لا يؤخذ منه عدل. ولا تنفعها شفاعة، لا تنفعها شفاعة، تعود على الأولى أم الثانية؟ على الثانية، على الثانية. لم يقل لا يقبل، قال لا تنفعها شفاعة. لا تنفع النفس الأولى الثانية، الأولى الثانية. لما قال في الآية الثانية ولا تنفعها شفاعة، معناته نحن مع النفس الثانية. الأولى خصصها للشافعة، والآية الثانية خصصها للنفس المشفوع لها. واضح. لأن شوف كلمة، أين التقنية القرآنية؟ هنا قال لا يقبل منها شفاعة، هذه جاءت تشفع. الثاني لا تنفعها شفاعة، إذا النفس الثانية. ولا هم ينصرون، لا الشافع ولا المشفوع. الله أكبر على القصة. سبحان الله، دقة رائعة في جمل القرآن الكريم. طيب، يقول واتقوا يوما لا تجزي شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون. ممتاز، سامحني وأعود إلى ما تفضل تشاء. دكتور، يعني أنا هذه الآية لابد أن نقرأها والكل يقرأها. لا تنفع الشفاعة الكافر المشرك المنافق نفاق عقائدي. والله عندما تقرأ أستاذ محمد قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. جيد، ملء الأرض ذهبا، من يقول هذا الكلام؟ احنا الآن لو عندك نص كيلوغرام ذهب، كيلوغرام ذهب، ملء الأرض ذهبا، لن يقبل منك. طلب منك أن توحد، أن تصلي، أن تعترف برب العالمين، رب العالمين. أما أهل الإيمان وأهل التوحيد ويقعون في أخطاء، كلنا نخطئ، هؤلاء تلحقهم شفاعة الشافعين. يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. نعم، إذ ظرفية. صحيح، نجيناكم، الحديث موجه لبني إسرائيل. صحيح، من آل فرعون يسومونكم، جملة حالية. نعم، سوء العذاب ويذبحون، لكنها جاءت مفصولة هكذا، صحيح؟ صحيح. طيب نفصل، نفصل هذه. إذ كما تفضلت ظرفية، وبتقدير اذكروا، قبل قليل لم يقل يا بني إسرائيل اذكروا، بلى، واذكروا إذ نجيناكم. لا، هنا لا داعي واحد يقول، أحيانا نحن أنا وأنت مرارا نقول نستطيع أن نقدر، نقدر عندما يكون المحذوف غير مذكور. لكن هنا الواو العاطفة يعني واضح جدا على ما تعطف، واضح أنها تعطف على واذكروا السابقة. إذن واذكروا أيها المخاطبون إذ نجيناكم، في الحقيقة نجينا آباءكم، ولكن تنجية الآباء هي تنجية الأبناء. ولولا أننا نجيناهم ما وصلتم أنتم ولا ولدتم ولا عشتم. صحيح. أنجيناكم أم نجيناكم؟ نجيناكم. نجيناكم فيها مبالغة، فيها كثرة، فاذكروا كثرة الإنجاء وفيها تكرار، أروا فيها مبالغة. نجيناكم تنجية عظيمة ممن؟ من آل فرعون. كلمة آل في اللغة العربية كما تعرف هي أهل، بعضهم يقولون انقلبت الهاء إلى همزة أهيل، دليل أنك آل لما تصغرها تقول أهيل، هكذا أهل أهيل وأهآل يعني أهيل. فكلمة آل أصل الكلمة، أصل الرجل جماعته شيعته قرابته، ولكن تنطبق على آل فرعون، على جنوده وقومه وملائه. فنجيناكم ومنها أهل البيت وآل البيت. جميل، نفس المعنى. لكن المفسرون يقول لا يقال آل الحجام وآل الخياط، آل البيت، آل الحاكم، آل فرعون، آل الفقهاء، يعني فيها شيء من التفخيم. نعم. أنت واحد بسيط لا يقال له آل، في القرآن هكذا. ثانيا كلمة أهل أوسع، أنت تقول أهل مكة، أهل البصرة تقول آل البصرة، فيها كثير من البيوت والقبائل. نعم. يقولون أهل مكة، أهل البصرة، أهل الشارقة، لكن لا نقول آل الشارقة، نقول آل القاسمي وآل فلان وآل فلان. جيد. نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، حال كونهم يسومونكم. كلمة يسومونكم هذه دقيقة في اللغة العربية. سامه خسفا، أذاقه، شكرا، أذاقه وأولاه خسفا وأذله. يسومونكم ويذلونكم. هذا من المعجم التاريخي دكتور. نعم، من المعجم، وفي بيت جميل قال عمرو بن كلثوم، هذا بيت مشهور. قولوا إلى عمرو بن كلثوم، إلى من ناسه، إذا ما الملك سام الناس خسفا، نعم، أبين أن نقر الخسف فينا، سام الناس يسومونهم سوء العذاب. في معلقته الشهيرة، ألا هبي بصحنك فاصبحينا. فيسومونكم، الإمام الراغب أحد الكبار اللغويين يقول يبغونكم سوء العذاب ويريدونه لكم. يسومونكم ويعذبونكم، يسومونكم سوء العذاب. لو قال يسومونكم العذاب كافي، سوء العذاب أفظع العذاب وأشنعه وأشده، سبحان الله، ويسلطونه عليهم. لماذا كان بنو إسرائيل، عفوا، لماذا كان آل فرعون وجنود فرعون يسومون بني إسرائيل العذاب؟ لماذا؟ يقول أهل التاريخ بأن بني إسرائيل أتوا إلى مصر مع يوسف عليه السلام كما تعرف، عندما استقدم والديه وإخوته، وكثر عددهم وكانوا أذكياء، كانوا أذكياء، فزاد العدد حتى أصبحوا أكثر من 600,000. فخشي فرعون وجنوده منهم، من نفوذهم، من علمهم، من تجاراتهم، فبدأوا يسلطون العذاب على الذكور ويبقون النساء. فأشار إليه الكهنة، كما تمت روايتان، هؤلاء لا ينبغي إلا أن تقتل الرجال والذكور. بعضهم يقول رأى رؤيا وأن نارا أحرقت كل قصره لغير ذلك، ففسرها العلماء أنه سيولد لبني إسرائيل مولود يكون بيد على يديه هلك ملكك، فبادر إلى قتل الذكور وإبقاء الإناث. لماذا؟ حتى يستعبدوا أولئك الإناث ويستمتعوا بهن إلى غير ذلك. انظر ماذا قال هنا، يذبحون أبناءكم. كلمة يذبحون تضعيف، لا حول ولا قوة، وتذبيح الأبناء. في آية أخرى في سورة ما هي، في سورة أظن إبراهيم، قل يقتلون أبناءكم، هنا قال يذبحون. تذبيح الأبناء هنا يتناسب مع ذبح البقرة. لما قال أن يذبحوا بقرة، فاستعمل هنا الله فعل التذبيح ويتناسب مع القصة. بينما هناك يقتلون أبناءكم في سورة الشعراء كانها دكتور، في سورة إبراهيم، أما في سورة الشعراء موجود القصة طبعا بتفاصيلها. يذبحون أبناءكم، هذه الجملة هي جملة بدل، يسومونكم سوء العذاب نقطة، ماذا يفعلون؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. استحياء النساء استفعال. ما هو الاستفعال؟ يتركون النساء أحياء. كانوا يقتلون الذكور وهم صبية، يولد فيقتل. جيد، البنت كيف تكون؟ تكون صغيرة. صحيح. لكن هو ماذا قال؟ لم يقل ويستحيون بناتكم، نساءكم. هذا يسمى في اللغة العربية مجاز مرسل، علاقتهما يكون وأراد الغرض. وعندما يصبحن نساء يستعبدن ويستمتع بهن ويذللن إلى غير ذلك. طيب، التذبيح للأبناء. نعم، والاستحياء للنساء. والاستحياء للفتيات والنساء للإناث. نعم. وقلت الاستحياء أن يبقيه حيا، استحياه أن يبقيه حيا، استفعال. استفعال من أحياه، استحياه أي أبقاه حيا. لا تفيد الطلب هنا. لا لا، تفيد المبالغة في الاستحياء. أنا أقول لك شيئا، عجبتني، يستحيون نساءكم يستحيون بناتكم اللواتي يؤول أمرهن إلى أن يصبحن نساء. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة. هو يعصر عنبا أم خمرا؟ يعصر عنبا يؤول إلى خمر. إذن مجاز مرسل علاقتهما يكون. أنا أريد أشرح بلاغة. مجاز مرسل علاقتهم ما يكون، وهنا نفس الكلام. يستحيون نساءكم، بعد ذلك قال سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي كليهما بلاء. كلمة بلاء أستاذ محمد تكون في الشر وفي الخير. البلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. جميل. إذن إن في ذلكم، ولا وفي ذلكم، قل لي وفي ذلكم. وفي ذلكم الإشارة إلى تعذيبكم من قبل فرعون وجنوده بلاء، صحيح. وفي إنجائكم بلاء وامتحان. قال العلماء كلمة بلاء امتحان واختبار لكم، لأن البلاء الله سبحانه وتعالى قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يشكرون. طيب، هذه الآية في ختامها على الأقل ربما في غير القرآن يعني تأتي بغير وجه، ليس على وجه واحد. يعني ممكن أن نقول ربكم، جيد. وممكن أن نقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم مثل ما هو وارد. وممكن أن نقول وفي ذلكم من ربكم بلاء عظيم. يجوز كل شيء، يجوز. يجوز التقديم والتأخير فيها. لكن العدول عن كل هذه الصيغ إلى صيغة قال الله فيها وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم، هنا من ربكم فرقت بين الوصف والموصوف، بين الصفة والموصوف. جيد، هذه بلاغة عجيبة. وفي ذلكم بلاء صادر من ربكم عظيم. فهنا يرجح جانب الإنعام، جانب التنجية. بلاء وتنجية من ربكم عظيمة لكم فاذكروها، لأن نحن في سياق ماذا؟ ذكر النعم. فكلمة من ربك لم يقول لك يا أخي هذا بيان من ربك، هذه دعوة من ربك، فهي فيها تحبيب. فعظيم صفة قولا واحدا للبلاء. نعم، ليست لرب. لو كانت لرب من ربكم عظيم أو من ربكم العظيم، صحيح؟ صحيح، لا يجوز. إنما بلاء عظيم. والبلاء في الخير تمنى الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. نعم، وهذا يتسق مع قوله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم. نعم. طيب، الآن قال وإذ فرقنا بكم البحر أنجيناكم. لماذا فرق بهم؟ عندما سامهم فرعون وجنوده سوء العذاب، صحيح. وجاءهم الرسول موسى عليه السلام، يا فرعون في آية أخرج معي بني إسرائيل، اترك معي بني إسرائيل. بعد أخذ ورد ورؤية المعجزات والله أشار إليه عليه الكهنة اتركهم يذهبون. فوافق على أخذهم، فخرج بهم موسى عليه السلام وقال لقد أنجاكم الله من الذل والعذاب والمشقة، صحيح. لما مشوا مع موسى عليه السلام واجههم البحر، البحر أمامهم وفرعون وجنوده وراءهم. يعني لما ندم قال ابعثوا حاشرين وتبعهم. فلما واجههم البحر، طبعا البحر هو يقول العلماء القلزم، بحر القلزم هو الذي ذكره العلماء في التفسير، والبعض يقول السويس تقريبا جزء هو هكذا. هو السويس، لكن في ذلك الوقت يسمونه هكذا، بحر القلزم اللي هو الأحمر. نعم، اللي هو حاليا يسمى البحر الأحمر. الأحمر، لكن العلماء قديم يقولوا بحر القلزم. وخليج السويس جزء من البحر هذا، بارك الله. فواجههم البحر، قالوا يا موسى إنا لمدركون، فرعون وراءنا والبحر أمان. إلى حد الآن ما زالوا يشكون، رأوا العصا، رأوا الثعبان، رأوا اليد تخرج البيضاء، ومع ذلك قال قال أصحاب موسى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء. طبعا هذا كل التفصيل مش مذكور هنا. لكن هنا قال واذكروا إذ فرقنا. اذكروا إذ نجيناكم. كيف نجيناكم؟ أولا نجيناكم من آل فرعون، ونجيناكم عندما واجهكم البحر وشققنا لكم في البحر طريقا يابسا. كم طريقا؟ شق لهم، لا لا هو في البداية واحد، لكن عدد القبائل قال شق لهم 12 طريقا. سيأتي ذكره هذا، سيأتي ذكره عرف على ما أخذ. لا حتى هنا لا، قصدي 12 طريقا قلنا التفريق. جميل. وفلق تفليق. الفلق والفرق كلاهما فصل، لكن العلماء قالوا الفلق يكون بين جسمين بسببكم، لو كانت لكم لأجلكم. لماذا فارق الله البحر؟ لأجلهم. إذن فرقنا بسببكم. لا يقولن أحدهم باء المصاحبة تأتي من بعيد، فرقنا بسلوك مصاحبين بعيدة، بسببكم فرقنا البحر. وهذه نعمة عظيمة اذكروها. والبحر كما قلت لك هو الذي واجههم. نعم. فأنجيناكم. نجيناكم، أنجيناكم، أنجيناكم. فرد مرة، أنجا فعل مرة واحدة. طبعا أنجاهم من البحر، يعني لا تأخذ العملية، العملية أن الله أنجاهم بسرعة، بينما هنا قال نجيناكم من آل فرعون، لأن العملية أخذت سنين وأخذت وقتا طويلا. أنجيناكم وأغرقنا فرعون. المصيبة أن الله تعالى أوحى لموسى أن يضرب بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معجزة. الماء من خصائصه الاستطراق. ما معنى استطراق؟ يعني الماء لا يكون جبل، يستطرق، يكون مسطحا، أبدا لم نرى بحرا فيه جبال. فلما ضربه أصبح جبلين، وأبطل الله خاصية الاستطراق. هذه معجزة عجيبة. نعم معجزة. مر موسى عليه السلام ومن معه، جاء فرعون. هنا الغباء وهنا الكفر وهنا العناد، ظنوا كأن العملية خلص طبيعية. فتبعه فرعون وجنوده. فلما دخل، ويقول العلماء كانوا حوالي 600,000 من جنوده، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. وأغرقنا آل فرعون. ها، والحال أنكم تنظرون، ألم تعجبكم وألم تستفيقوا من تلك المعجزة الخارقة لكل عادة يا بني إسرائيل؟ فهو يذكرهم بمعجزة عظيمة والتاريخ يذكرها. طيب التاريخ، تقول التاريخ يذكرها، يعني هناك بعض الروايات التاريخية التي تتحدث حول هذه القصة. وما يقال في هذا الإطار أنه عثر على بعض الدلائل التي تشير في ذات الفترة الزمنية أن زلزالا حصل في البحر أدى إلى تسونامي. جيد. والتسونامي كما يقول علماء الطبيعة والمتخصصون في هذه المسألة، يقولون التسونامي حينما يحدث ينحسر البحر. صحيح. حتى يشكل موجة كبيرة. نعم. ثم تأتي هذه الموجة فتضرب اليابسة. نعم. قد يقول قائل طيب هذا كلامك يدل على أنه لا إعجاز في الأمر. نحن نقول إذا كان من إعجاز فالإعجاز أنه حدث في ذات الوقت. جيد. لا، ولا تنسى أستاذي الفاضل أن المؤرخين والعلماء يفسرون الظواهر بمحدود علمهم الطبيعي والعلم والتاريخ. يقولون يا سيدي افرض أننا صدقناهم، هذا لا ينكر أن الله تعالى في القرآن يقول فرقت بهم البحر. صحيح. إذن تم فرق البحرين. نعم، عن طريق أسبابه سبب. مسبباته لا نتعلم. نعم. يعني بالعكس هذا يوافق الآية، لكن لا ينكرها ولا يستطيع أن يردها، لأن الله الصادق جل جلاله قال فرقنا بكم البحر. كان ذلك عن زلزال أو تسونامي أو بركان أو غير أو بركان. لكن أنا وأنا أقرأ في التفاسير، يعني غباء فرعون وإصراره على الكفر. جيد، رأيته شق بحرا، هذا نبي معه أناس، أنت كيف تدخل إلى البحر؟ فأغواه ملكه وسلطته وإصراره، ثم أطبق الله عليه سبحانه وتعالى البحر. طيب هنا قال وأغرقنا آل فرعون. من باب أولى فرعون أغرقه معهم، حتى إذا أدركه الغرق اذهب إلى سورة يونس. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله له الآن وقد كفرت من قبل وكذبت من قبل. فطبعا لما ذكر لماذا لم يقول أغرقنا فرعون؟ لو قالوا أغرقنا فرعون أنت تتساءل قل وآله. أغرق آله من باب أولى هو جيد. لماذا ذكر آله؟ لأنهم كانوا يطيعونه. كأن الله تعالى يقول لا تطيعوا الظالمين، هؤلاء أطاعوا هذا الظالم فذهبوا معه. لا، لأنه ذكرهم هناك قال وأنجيناكم من آل فرعون ونجيناكم من آل فرعون. بارك الله فيك. طيب الجملة الحالية وأنتم تنظرون ما فائدتها هنا؟ فائدة عجيبة. قل اذكروا تلك الخارقة للعادة وأنجيناكم في البحر بعد اجتيازه وأنتم تنظرون ماذا فعلت بعدوكم أفلا يليق بكم أن تشكروا تلك النعمة العظيمة؟ فاذكروها، لأننا عندما أنجينا آباءكم أنجيناكم، والإكرام الآباء هو إكرام للأبناء، هكذا يقول العلماء. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. واذكروا، هذا كلها نعم ما شاء الله. سورة البقرة سورة النعم على بني إسرائيل وعلى غيرهم. لذلك علمه حسن واذكروا نعمتي واذكروا كذا واذكروا كذا، يريد أن يقول لهم عودوا إلى ربكم وآمنوا بالنبي كما آمن أسلافكم بموسى عليه السلام. إذن القرآن يريد ببني إسرائيل الخير، نعم يريد لهم الخير إذا آمنوا، ولكنهم ازدادوا كفرا. هذا هو المقصود. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا تلك النعمة العظيمة بعد أن أنجيناكم من فرعون وجاوزنا بكم البحر. هنا أراد الله أن يؤتي نبيه موسى التوراة. قبل أن يؤتيه التوراة واعده 40 ليلة ليصوم فيها ويستعد. خطاب الله يحتاج إلى استعداد. فواعده 40 ليلة. جيد، وعده أم واعده؟ واعده. الواعدة تفيد التضعيف، المشاركة والمبالغة أحيانا، والمبالغة أحيانا، لكن هنا واعد. أنت واعدتني بمعنى أنت أعطيت موعد وأنا وافقت. أو فاعل شارك. جيد، كيف شارك؟ الله وعده وموسى قبل وسارع وبادله الوعد، وبادله الوعد بمعنى سارع إلى قبول ذلك الميقات. قال تأتي إلى جبل كذا وتصوم، وقبل ووافق. إذن المواعدة من الاثنين، من الله تبارك وتعالى وعد، ومن موسى القبول والمجيء. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. جيد، في سورة الأعراف قل واعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. جيد، ما شاء الله. قال العلماء، أنا أنقل ماذا قال العلماء. قال وعده 30 ليلة يصوم ويستعد. مر على شجرة فأكل منها لما انتهى 30 قبل أن يأذن له الله تعالى. قال أتمم 10 أيام. فلما أتم 40 خاطبه رب العالمين وكلمه وأعطاه التوراة. سؤال مطروح، ماذا قال في الأعراف؟ وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر صاروا فأصبحت 40 ليلة. سورة الأعراف مكية أم مدنية؟ أعراف، ما أعرف والله. مكية. ألف لام ميم صاد مكي، كتاب أنزل إليك. كل تقريبا السور المكية، الأعراف مكية. قال 30 ثم أتممناها بعشر، ما دام في مكة أخبر بذلك، هنا وعدناه 40 ليلة. فالقرآن المدني يكمل المكي، ما دام هناك أخبرك بالتفصيل هنا طوى التفصيل وأعطاك. لذلك احنا لما قرأنا عن سميدي إبليس فأزلهما الشيطان، أزالهما وزحزحهما. طيب وين هذا؟ في البقرة. في البقرة فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه، صحيح؟ في الأعرف ماذا قال؟ فوسوس لهما الشيطان. سورة الأعراف مكية، وسوس لهما في قلبهما ثم أزلهما واقعيا. أيهما أسبق؟ الوسوسة قبل أن تقع، الوسوسة قبل. ففي سورة الأعراف قال فوسوس لهما الشيطان، في سورة البقرة فأزلهما. هذا كلام عجيب. يعني لا تستطيع أن تقول أنت والله سورة الأعراف كذا، لا، مرتب القرآن. حتى في ذكر سجود الملائكة لآدم ورفض إبليس، نعم، هنا جاء يعني سريعا هكذا، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الكافرين. لا، هنا وين تقصد؟ في البقرة؟ في البقرة. أتى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم، جميل. وهذه خلاصة كل ما سبق في الصور. الصور المكية مرة يقول إلا إبليس أبى، ومرة يقول إلا إبليس لم يكن معنا الساجدين، وإلا إبليس كذا، واضح؟ كان من الجن، كان من الجن. لما جاء البقرة لخصهم، لأن البقرة متأخرة. هكذا ينبغي أن نفهم القرآن. نعم. طيب، قال وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة، العجلة. ثم هنا التراخي، التراخي الزمني، الزمني زمني والرتبي هكذا. بعد ما رأيتم معجزة فلق البحر وعلى علاوة على ذلك اتخذتم العجلة. اتخذتم العجلة ماذا؟ إلها. جيد، ممتاز. لكن القرآن ذكره؟ لما ذكره؟ المفعول الثاني محذوف. لماذا في رأيك؟ ما شاء الله عليك. تخيل لو قال اتخذتم العجلة إلها، يجي واحد يحذف كل شيء يقول العجل إله مبتدأ وخبر. لا لا لا، والله لا يرقى ليذكره في القرآن، ولم يذكره في أي آية. قال اتخذتم العجلة استسماجا واستنكارا، وحتى يطهر القرآن من كلمة العجل إله. يا إله، ما رأيك في هذا التعبير؟ يا سبحان، يعني حذف ما يحذف في القرآن له سبب. اتخذتم العجلة، أي عجل؟ أي عجل؟ الألف هنا واللام العهدية؟ العهدية، العهدية. جيد، وين ذكر قبل قليل؟ ما ذكر، ذكر في سورة الأعراف وطه المكيتين. ماذا ذكر هناك؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. له خوار، عجلا أم العجلة؟ عجلا، نكرة. هنا يعاد معرفة. سبحان الله، النكرة تذكر في السور المكية، وعندما أصبحت معهودة في الأذهان هنا قال اتخذوا العجلة الذي ذكر سابقا. إذن المعهود يعود على ما سبق. والله في ترتيب عجيب. هو حتى في ذكر جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون، في سورة البقرة. في سورة البقرة، نعم، بارك الله فيك. لكن كذلك ما قال ما اتخذتم العجلة إلها أبدا. أنا تبعت العملية، وهذه فكرة ذكرها الإمام القونوي، أنا أنقلها عنه. القونوي قال تطهيرا لكلام الله من أن يقال، تخيل مش يقول احنا اتخذتم العجلة إلها، صح؟ من الأفعال التي تحتاج إلى مفعولين. جيد، احذف كلمة اتخذ العجل إله. الله يطهر هذا الكلام من هذا، لذلك حذف المفعول به. طيب، ثم عفو يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نقف عند من بعده، من بعد ذهابه إلى ميقات ربه. من بعد موسى، من بعد مضيه وذهابه إلى ميقات ربه. يجب أن تعبدوا ربكم وحده لا شريك له إلى غير ذلك. يقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. الله أكبر. لعلكم تشكرون. صحيح، هي هذه منا كذلك، كلها منا يا أخي. والله عجيب. جيد، كلامك قبل قليل صحيح، ثم تراخي، لكن أيضا يقول بعد كل ذلك الجرم عفونا عنكم، بعد كل ما بدر منكم. إذن يسموه التراخي الرتبي، فتفيد الاثنين. أنا أقول تفيد التراخي الزمني وتفيد التراخي الرتبي. والله بعد شناعة ما أقدمتم عليه ثم مع كل ذلك عفونا عنكم. أنت إذا تريد تقرأها على الرتبي قل ثم مع كل ذلك عفونا عنكم. هنا تبدو منة الله العظيم. نأتي الآن إلى كلمة عفونا أم غفرنا. العفو، العفو. عفت الريح الدار، أو عفت، أخفتها، أخفت ومسحت، لكن هي موجودة، هي موجودة. العفو عدم المؤاخذة، لكن الذنب موجود. أما الغفر، غفر وستره وعدم الحديث عنه، فلذلك غفور أكثر مبالغة من عفو. عفو غفور، ولذلك الله تقول غفور رحيم. كلمة المغفرة يستر كل شيء، أما يمحو، يمحو الأثر فقط. عفونا عنكم، هذا كلام أيضا في المعجم التاريخي مذكور. كلمة عفوة، عفت الديار محلها فمقامها. لا لا، وأنا صراحة تتبعت كلام الزبيدي ونقلناه نحن. عندنا عفى عن ذنبه وعفى له ذنبه، هكذا. نعم، عفى له ذنبه وعفى عن ذنبه، تركه ولم يعاقبه. أما غفر، ستر. جيد، صفح، ترك التأنيب إطلاقا إطلاقا، ما أنبه عليه أبدا، كأن شيئا لم يقع. لذلك الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصفح الصفح الجميل. يا أخي يخاطبه بأعلى، وقال له عفو عنهم، قال واصفح الصفح الجميل. الصفح أعلى من العفو، بارك الله فيك. طيب، قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد ذلك الجرم، من بعد ذلك الإثم العظيم، من بعد كفركم وارتدادكم بعد إيمانكم. لعلكم تشكرون. الله تعالى يترجى سبحانه ولا يترجى، هذا من أفعال الترجي، من أفعال الترجي جميل، لكن لعلكم أنتم، ليس الله، الله تعالى لا يترجى أحد، لعلكم تكونون في صيرة أو صيغة من يرجى شكره، في زمرة الشاكرين، في زمرة الشاكرين، بارك الله فيك، ولعلكم تشكرون عفوي عنكم يا بني إسرائيل. ألا تذكرون تلك النعم؟ المفروض يقولوا بلى يا رب نذكرها ونؤمن الآن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ما زلنا مع تعداد النعم، بعدما أنجى أبدانهم الآن يريد أن ينجي عقولهم. واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب، الكتاب ماذا يفعل لهم؟ يعلمهم، يزكيهم، يطهرهم، ويفرق بين الحق والباطل. الآن نحن مع الأفكار. بعدما أنجاهم بأجسامهم وأنعم عليهم، قال واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب، نبي الله، الكتاب هو التوراة. التوراة جيد، الكتاب والفرقان هل هما اثنان؟ الكتاب الذي من صفاته أنه فرقان، ما شاء الله عليك. إذن واذكروا نعمة الكتاب والتوراة المكتوبة بصفتها مكتوبة وأنزلناها عليه، واذكروا بصفتها متضمنة للفرق بين الحق والباطل، بين العدل والظلم إلى غير ذلك، فسماه فرقانا كما سمى الله القرآن. القرآن ذكرني يعني ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة، وأنزل التوراة والإنجيل، إلى أن يقول ونزلنا الفرقان. وبعدين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم. القرآن والله سماه فرقانا ووصفه يفرق بين الحق والباطل، والتوراة كذلك. وقرآن قرأناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. إذن المقصد من كلامي لا ينبغي لمسلم أن يستهزئ أو يقول التوراة محرفة، صحيح حرفت، لكن في البداية كانت كتابا عظيما، لا تنظر إلى اللغة. لكن هل هو سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل أو لأنه نزل مفرقا؟ قرآننا لأن الآية التي ذكرت وقرآنا فرقناه أي فرقناه، جميل، ولكن أيضا قلت من الموجود فرقان بمعنى يفرق بالحق للاثنين. للاثنين. إذن لما قال لهم الآن سبحانه وتعالى واذكروا نعمة إيتائكم الكتاب، وهذا الكتاب كان مكتوبا وهو التوراة، وكان فرقانا يفرق بين الحق والباطل، إذن أنرنا عقولكم. جيد، الفاصلة لعلكم تهتدون أم تشكرون؟ لا، هو قال تشكرون هناك، الآن تهتدون. العقل، الفرقان يجعلك تستنير وتفرق، جاءهم من البحر لعلهم يشكرون. انظر إلى دقة الفواصل، بارك الله فيك. هذا الذي نقول وإذ أنفسكم باتخاذكم العجل، عدنا إلى العجل، عدنا إلى العجل. نعم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. جيد، هذه النعمة بماذا بدأت؟ بقول لموسى. جيد، وإذ قال موسى لقومه، ها؟ كأنه يذكرهم بهذه النعمة، يذكرهم، أنا معك. لكن كل النعم السابقة، وإذ وعدنا، وإذ فرقنا، وإذ بنال الفاعلين العظمة. نعم، المقصد وإذ مباشرة هنا. صحيح. لم يقل وإذ اتخذتم العجلة، لا، قال وإذ قال موسى. لو قال لهم وإذ اتخذتم العجلة، قلوا يا محمد نحن ما اتخذنا العجل. وإذ قال موسى لقومه لما اتخذتم العجل، ستقول لي جيد، أيضا لم يفرق بهم هم. نعم نعم، ولم يوعدهم. صحيح. لكن في الشغلات الإيجابية الكل يقبلها. لكن لما قل وإذ اتخذتم العجل، قلنا نحن ما عبدنا العجل. أما لما كانت وإذ فارقنا بكم وفارقنا بآبائكم، نجيناكم، نجينا أبا، الشغلة الإيجابية أو شيء إيجابي، أنت الآن لم تفعل شيء، نقول لك أنا قرأت كتابك، أسند إليه كتاب، نقول قرأت ظلمك، تقول متى ظلمت؟ واضح الكلام؟ واضح واضح. فهنا أتى وإذ قال ليقول لهم لستم أنتم، تكلم عن آبائكم وأجدادكم. تفضل معي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذن واذكروا حين قال موسى لقومه يا قومي، فيها تحبب، ممتاز، يستدر عطفهم، يا من يجمعني بكم القومية والمحبة ونفس القبيلة، إنكم ظلمتم أنفسكم. هم يعرفون أنهم ظلموا أنفسهم، هم في الحقيقة إنكم عبدتم العجل، كفرتم، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ماذا؟ إلها. قررهم حتى يربط العملية، ما المطلوب؟ تتوبوا، فتوبوا إلى، إذا الفاء تفريعية، ظلمتم فتوبوا إلى بارئكم، بارئكم أي خالقكم، فاقتلوا أنفسكم. هذه صعبة جدا. فاقتلوا، فليقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين قتلوا العجل. هذا تكليف شاق، هذا من شرائعهم، شاق جدا. لذلك الله عفى عنهم بعد ذلك. تضرع موسى، يا ربي يا ربي لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي، فأوقف الله ونسخ الحكم، فتوبتم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه آية عجيبة. طيب، هو ما قال فتوبوا إلى ربكم، قال توبوا إلى بارئكم. نعم. اختار من صفات الله الخلق والبارئ، والبارئ الخالق البارئ المصور. تعرف معنى البارئ؟ أي خلقك بريئا من كل عيب، أنت وأنا وكل الخلق. خلق الله الخلق مبرئا من العيب، مبرئا من كل سوء، فكيف تعبدون عجلا مكونا من ذهب لا يخلق، وتركتم البارئ الذي أحسن خلقكم وتصويركم. يعني قال لهم عودوا إلى خالقكم الأساسي ولا تعبدوا العجل. هنا استعمال كلمة بارئ أوقع في النظام. ثم قال يعني فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم. لا، قال ذلك خير لكم عند بارئكم، في جملة اعتراضية هناك. جميل. ذلك خير، سيقول له القتل سوء ومشقة. قال لا، ذلك خير عند بارئكم يوم القيامة لأنكم تبتم توبة نصوحة. هنا جملة محذوفة، فتبتم إلى ربكم فتاب عليكم. إنه هو التواب الرحيم الذي يحب توبة عباده. هذه الآية جيد. أنا أقول لك شيء آخر، لماذا أخرت هذه الآية عن العجل قبل قليل؟ أخرت حتى تذكر التوراة. وإذ آتينا موسى الكتاب. هذا التشريع من عند موسى أم من الكتاب؟ من الكتاب. تخيل أنت لو نبي وقال اقتلوا أنفسكم، تجتهد أنت في قتلنا؟ من الكتاب، ذكر الكتاب فذكر التشريع. أيوة. سبحان الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة نكمل معكم بإذن الله سياق الحديث مع بني إسرائيل. السلام عليكم.